إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع إن شاء الله في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق 18 من شهر الله المحرم سنة 39,300 في مسجد الشيخ صالح الكندري بالكويت، نبدأ بالتعليق على المنظومة الهائية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله. هذا الشاب الذي وهبه الله ملكة وبديهة وتمكنا من العلم على الرغم من حداثة سنه، فهو قد توفي ولم يكد يبلغ 36 من عمره، توفي سنة 77,300 للهجرة النبوية، بعد عمر حافل بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله، وخلف ثروة هائلة في العقيدة والسلوك وسائر العلوم الإسلامية النافعة. هو تلميذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الذي أوفده الملك عبد العزيز إلى منطقة جيزان ليعلم الناس الخير الدين، فكان هذا هو أبرز تلاميذه رحمهما الله رحمة واسعة. وهذه القصيدة الهائية من ضمن هذه الآثار المباركة الذي خلفها هذا الجهبذ على الرغم من حداثة سنه وصغره، فكأنني وأنا أتأمل سنه أتذكر قيادة أسامة بن زيد للجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته وعمره 17 سنة، وبعده بنحو 80 عاما يعود الموقف نفسه، حيث إن فاتح بلاد الهند والسند إلى أن وصل إلى تخوم الصين هو القائد الهمام. من هو؟ ما اسمه؟ يلا ما اسمه الذي فتح بلاد السند؟ ما اسمه؟ لا مو محمد الفاتح، قتيبة بن مسلم، لا هذا فاتح بلاد ما وراء النهر. ها احسنت، محمد بن القاسم الثقفي، محمد بن القاسم الثقفي. وفي هذا يقول الشاعر: قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، يعني بينه وبين مولده 17 سنة، قاد فتح الله به بلاد السند والهند وما يسمى الآن باكستان وبنغلاديش حتى وقف على تخوم الصين، حتى إن ملك الصين قد أرسل لما أقسم وبلغه قسمه ليطأن أرض الصين، فيعني أصيب بالهلع فأرسل إليه ترابا من بلاده ليطأه مقابل أن يتوقف عند هذا الحد ويكتفي معهم بالصلح والمهادنة رحمه الله رحمة واسعة. نبدأ بهذه القصيدة الهائية وموضوعها الترغيب والترهيب. تفضل يا شيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة الحكمي رحمه الله: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي وليست ببغيتي ولست ولا منتهى قصدي ولا منتهى قصدي ولا ولست أنا لها. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأنه لم يخلق لهذه الحياة الدنيا، فما له ولهذه الحياة الدنيا؟ وهذا يقال عندما يزهد المرء في أمر زهيد، في أمر عظيم يزهد فيه، يقول ما لي وما لهذا الأمر؟ فهو يقول أنا لست من أهل الدنيا، لست من أهل الدنيا، وليست مطلبا لي، وليست هي منتهى أملي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها. يعني ليست مطلبا لي وليست هي غايتي، وأنا لم أخلق لها أيضا، فلست أنا لها. وهذا دليل على الزهد والورع الذي كان يتمتع به رحمه الله تبارك وتعالى. يقول هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك زهد فيها هذا العالم الجهبذ ورحل منها بشظف من العيش، فانتقل إلى رجوار ربه بعد أن خلف هذه الثروة الهائلة العظيمة. وفعلا إذا نظرت إلى مؤلفاته يعني يجعلك تصدق هذا الكلام الذي قاله: مالي وللدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا الكلام: ومالي وللدنيا وما أنا في هذه الدنيا إلا كرجل استظل في ظل شجرة ثم مضى، يعني تركها، كرجل استظل في ظل شجرة ثم مضى وترك هذه الشجرة. الدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار معبر وليست دار مستقر. فعلى المؤمن أن يتخذها مطية إلى الآخرة، ويركبها ويسخرها في طاعة الله، ولا يجعلها تستهويه فتلقي به في مهاوي الردى. تفضل. قال رحمه الله: ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. ولست بميانا إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها، يعني لست ممن يشغف بحطامها الزائل، وقلبي لا يميل إليها، بل إنني قلبي متعلق بربي، ومتعلق بديني، ومتعلق بالباقي، فأنا أوثر الباقي على الفاني. كيف أكون لها وهي فانية؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن يا عبد الله، هذه الدنيا لا ينبغي أن تأسرك وتستولي على لبك وعقلك وقلبك فتشغلك عما خلقك الله له. الله خلقك لعبادته، والدنيا خلقت لك. خلق لكم ما في الدنيا جميعا، فالدنيا خلقت لك، وأنت خلقت لماذا؟ لعبادة الله. فإياك أن تشتغل وتهتم بما خلق لك على حساب ترك ما خلقت من أجله، على حساب ما خلقت من أجله. لا نقول اترك الكسب والكدح والعمل، هذا أمر مطلوب، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن المهم أن لا تكون على حساب ما خلقك الله من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن القيم له كلام حول هذه المسألة، أن الله قد خلقك لعبادته وخلق الدنيا لك، فهذا الذي خلقه الله لك خذ منه ما يعينك على طاعة الله، لكن لا يكون على حساب ما خلقك الله من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تفضل. قال رحمه الله: هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. هي الدار دار الهم والغم والإيش؟ والعنى. والعنى سريع إيش؟ تقضيها. وماذا؟ قريب زوالها. قريب زوالها. وصفها بعدة أوصاف تزهدك فيها يا عبد الله. أولا هي دار الهم، دار الهم والحزن والكرب والغم الذي يصيب الناس، لا سيما الذين يتعلقون بها ويشغفون بحبها ويؤشرونها على الآخرة، فتجد أحدهم مهموما مغموما ولو بلغ ماله مثل مال قارون لا يقتنع. إذا صارت فيها همة لا يقتنع، وإذا صارت فيها همة جعل الله فقره بين عينيه. دار الهم والغم والعنى التعب والنصب والكرب، فعليك بدار المستقر، اعمل من أجلها. سريع تقضيها، ما أسرع ما تنقضي وما أسرع ما تنتهي. وقريب زوالها، تزول بسرعة، فلا تهتم بالزائل وتترك الباقي، لا تهتم بالفاني وتترك الباقيات الصالحات. فإذا آمنت بأن زوالها قريب وأنها تنقضي بسرعة، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. لكن أنت يا عبد الله اشتغل بما يعينك على طاعة الله. سخرها في طاعة الله، سخرها فيما يعود عليك بالخير عند الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله: مياسيرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. سبحان الله، مياسيرها عسر وماذا؟ وحزن سرورها. وحزن سرورها وإيش؟ وأرباحها خسر. وأرباحها خسر وماذا؟ ونقص كمال. ونقص كمال. مهما وجد فيها من مياسير ومن أشياء تظن أنها دائمة، فإنها تنتهي إلى العسر والمشقة والكرب. فلذلك فإن مياسيرها خسر. الاشتغال بها على حساب الآخرة خسارة. وكذلك مع كون مياسيرها خسرا أيضا كذلك ماذا؟ اقرأ. سرورها حزن. ها؟ وحزن سرورها. وحزن سرورها. مهما كان الأمر ومهما طال الزمن فإنها أم الأحزان، أم الأحزان، كما سيأتينا، تضحكك ساعة وتبكيك ساعات. فكيف تشتغل بدار الحزن على حساب دار السعادة الأبدية السرمدية التي لا تنقضي؟ وكذلك جميع أمورها خسر إلا من سخرها لطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فاجتهد يا عبد الله في تسخيرها فيما يقربك إلى الله، وإياك أن تؤثرها على محاب الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا آثرتم هذه الأمور فقل على الدنيا السلام. إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وماذا؟ وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. فتنبه لهذا يا عبد الله، لا تجعل الدنيا تتسلط عليك وتأسرك وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. مصيرك أو نصيبك منها قطعة قماش تلف به، وقد لا توجد تلك القطعة. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما جاءوا يدفنونه ما وجدوا إلا رداء صغيرة، إن لفوه على أعلى جسمه خرجت رجلاه ومؤخر جسمه، وإن جعلوه مؤخرا خرج رأسه. فكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرعا قطاع وصالها. سبحان الله. إذا أضحكت أبكت، وإن رامها غبي، ما هي النتيجة؟ فيا سرعا قطاع وصالها. كم من شخص أضحكته قليلا وأبكته كثيرا، وكم من شخص ظن أنها دائمة فإذا بها تنقطع، قد تنقطع عنه في حياته الدنيا فيفتقر بعد الغنى، وقد تنقطع بها بانتهاء أجله أو بقدوم أجله فيخرج منها بلا شيء والعياذ بالله. لذلك اشتغل بالذي يسعدك سعادة أبدية، الذي يقربك إلى الله. اشتغل بذكر الله يا عبد الله، ودع عنك هذه الحياة الدنيا الفانية، إياك أن تؤثرها على آخرتك فتندم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإياك أن تنتظر هذه اللحظات، عندها تتمنى الرجوع إلى هذه الحياة، تتمنى الرجوع إلى هذه الحياة، ولا تساعة مندم. أحد الصالحين أخذ رجلا مقصرا في جنب الله ومسرفا على نفسه، أخذه إلى المقابر، عندما توسطوا بالمقابر سأله سؤال، قال لو كنت مكان هؤلاء ما الذي تتمنى؟ قال أتمنى أن يعيدني الله عز وجل فأعمل غير الذي كنت أعمل. فقال ها أنت في دار العمل الآن. وهي موعظة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. يلجأ إلى ربه أن يقيه شرها وأن يبعده عن الاستغلال بها والاهتمام بها على حساب الآخرة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تبلغني به ما تهون به علي مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا الشاهد، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالجأ إلى الله عز وجل أن يصرفك عن الدنيا والاهتمام بها على حساب الآخرة. فهو هنا يلجأ إلى الله ويسأله أن يقيه شر اغتيالها. فكم اغتالت من شخص، فلذلك يجب الهروع إلى الله، يجب الهروب إلى الله، وأن نهرع إليه وأن نلجأ إليه من أجل أن نسلم من هذه الدنيا ومفاتنها والاغترار بها. نعم. قال رحمه الله فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألطلب سواها. يا طالب الدنيا الدنيئة، أيوة جاهدا صح. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا ألطلب سواها إنها لا وفاء لها. فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدا فلطلب سواها إنها لا وفاء لها. يعني أيها الشخص المفتون بهذه الدنيا وحطامها الزائل، إلجأ إلى ربك أن يقيك شرها، واعلم أنها دار غرور وأنها لن تفي لك بما وعدتك به. ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. فاشتغل بما يقربك إلى ربك، واستعن بها على طاعة الله، ولا تجعلها تأسرك فتبعدك عن الله تبارك وتعالى. فما أسرع ما تخون وتغدر وتلقي بمن يغتر بها في مهاوي الردى. فسخرها يا عبد الله لطاعة الله مهما طال الأمد، ثق بأن مصيرك إلى الزوال وأن مصيرها إلى الزوال. فاستعد ليوم المعاد، وتقرب إلى ربك بتسخيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. كم من حريص بذل كل غال ونفيس من أجل هذه الحياة الدنيا، ثم فارقها ما بين عشية وضحاها، فارقها وانتهى منها وخلفها للورثة يتصارعون عليها، وربما لعنوا صاحبها إذا خلف لهم مشاكل يصعب حلها. والله لقد شهدت قبل أكثر من 40 سنة رجلا لعن أباه بعد موته لأنه خلف بعض المال، لكنه كان قد خص به بعض الأولاد دون البعض الآخر، فما كان من هذا إلا أن لعن والده أمامي. وقضية وفق الله لحلها بسبب امرأة مباركة، أجمع الورثة ما عدا واحدة، وأبوهم خلف ملايين على حرمان زوجة أبيهم لكونه طلقها طلاقا رجعيا، وصدر لها صك من المحكمة، ثم إنه راجعها ومكث معها 2 سنة في بلد ما من بلاد المسلمين. فلما مات قدموا شبك الوراثة، وأخرجوا شبكا أو صكا دون اسم هذه المرأة التي ما زالت في ذمته وقد راجعها، وقدموا صك الطلاق ضمن الوثائق التي يخرجون بها شبك الوراثة. لكن إحدى بناته، وأنا ذهبت إلى موضوع في جدة ووفق الله حلها، قدمت للمحكمة ووقفت معها أمها مع أن تلك ضرتها. انظر إلى من يخاف الله عز وجل، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه العجوز الكبيرة خافت على نفسها هي وابنتها، حتى اجتهدوا حتى أثبتوا للمحكمة أن أباها لم يطأ، أن قد راجع زوجته. وحتى إنها قالت البنت، قالت: إن أصر إخوتي على حرمانها أنا أعطيها نصيبي من هذه الملايين. فالحمد لله يعني الناس بخير، وإن كان الكثير من الناس يستولي عليه الجشع والطمع والاغترار بهذه الحياة التي سيفارقها ويرحل منها بقطعة قماش. نعم، تفضل. قال رحمه الله: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. الآن يبين ما دل على زوالها من آي الكتاب العزيز، فإنها والأمثال، والله تبارك وتعالى يضرب للناس الأمثال ليتذكروا وليتفكروا، فضرب الأمثال لتقريب المعنى أمر ثابت جاء في الكتاب والسنة. وقد ذكر عدة أمثال ضربها الله عز وجل، منها ما جاء في سورة الحديد وماذا يونس ويونس والكهف. الحديد يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى: اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأملوا هذه الآية: اعلم أو اعلموا، تأتي كثيرا في بعض الآيات، كذلك في السنة، وكذلك العلماء في مؤلفاتهم: اعلم رحمك الله تعالى، لبيان إذا قال اعلم تأكد أنه سوف ينبهك على أمر في غاية الخطورة. إنما الحياة الدنيا لاعب وله، مثل لعب الأطفال، وله يلتهي بها كثير من الناس عن ذكر الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وزينة، زينة متاع مؤقت، وتفاخر بينكم، تفاخر بين من لم يسخرها لطاعة الله. أما المؤمن فإنها لا يتخذها للمفاخرة، فإنه لا يتخذها للمفاخرة. وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يطلب المزيد. ثم شبهها بالغيث، عندما ينزل فتنبت الأرض وتخضر وتجمل، إذا نظر إليها الناظر أعجب بها، ثم لو أنك رجعت إليها بعد شهرين أو ثلاثة وجدتها قد تغيرت، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني عندما ينبت النبات في بداية الأمر وتنبت من كل زوج بهيج ألوان الزهور وألوان المأكولات، ثم يهيج فتراه مصفرا، يبدأ بالاصفرار ثم يضمحل حتى يصبح حطاما، يعني حطبا. هذا هو مثل الحياة الدنيا. تصور الربيع شهرين ثلاثة، ثم إذا جئتها بعد فترة وإذا بها مغبرة، تغير لونها وتغير شكلها. هكذا شأن ماذا؟ الحياة الدنيا. ثم قال وماذا؟ ويونس، يشير بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها ماذا؟ حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني كأنها ما كان هناك لا ربيع ولا شيء، ذهبت الخضرة والنضرة وتحولت إلى حطام. والكهف يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والمعنى قد تقدم. فضل. قال رحمه الله: وفي آل عمران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها. في آل عمران يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإياك أن تغتر بها يا عبد الله. وفي سورة فاطر يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وكذلك في سورة ماذا؟ غافر. غافر شيخ. في سورة غافر يشير إلى ما حكاه الله عز وجل عن قصة الرجل الذي ينصح قومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فضل بعده. قال رحمه الله: وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها. في سورة الأحقاف أعظم واعظ، وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وإيه؟ وكم من حديث موجب لزوالها. ذكر أشار في سورة الأحقاف إلى آخر السورة، آخر آية من السورة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويعرض الذين كفروا عن النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم في الحياة الدنيا. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إذا عاين الموت كأنه لم يلبث في هذه الحياة الدنيا إلا ساعة، اللحظة يعني، فما دام هذا حالها فهذا خير واعظ لك أيها العبد، فلا تغتر بها إذا أردت سلامة عاقبتك. نعم. قال رحمه الله: لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها. نظر إليها قوم بعين بصيرة فلم تغررهم باختيالها، يعني الموفقون الطيبون الذين لم يغتروا بها نظروا إليها بماذا؟ بعين الإيش؟ البصيرة، بعين المتأمل، بعين من يؤمن أنها زائلة، فقدموا الباقي على الفاني ولم يغتروا بها ولم ينخدعوا بها، وإنما أخذوا منها ما يعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا في تسخيرها لما ينفعهم في آخرتهم. نعم. اقرأ البيت مرة أخرى، فيه نكتة نحوية هنا. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها. المهم أنها لم تغررهم باختيالها، لكن المهم نظروا قوم، هل لها شاهد؟ أو نحن ننظر إلى القرآن لا ننظر إلى شواهد العرب، لكن قد يعترض علينا معترض يقول: كيف اجتمع الضمير والاسم الايش الظاهر؟ ها؟ نظر قوم، لكن ألم يرد شيء يؤيد ذلك؟ نعم، وأسر النجوى الذين ظلموا، فهذه لغة واردة، ومهما تكلف النحاة كما يقال أوهى من حجة نحوي، في التماس أو التكلف لي يعني أن هذا غير وارد، حتى الآية حاولوا يعني تعريفها عن ظاهرها، فهذا وارد في اللغة العربية، وارد في القرآن الكريم، وما دام قد ورد في القرآن الكريم فنحن نعمل به، وهي لغة لبعض العرب كما في قوله يلومونني في حب النخيل أهلي، والبيت الآخر يقول يلومونني في حب ليلى عواذلي، ويكفي أنها واردة في ماذا؟ في القرآن الكريم. وأسر النجوى الذين كفروا، عاد هذه يلتمسون لها تأويلات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ولكن الصحيح أنها لغة واردة ولا داعي للتكلف أو التقديرات أو تقديرات أشياء محذوفة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم فضل. قال رحمه الله: أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس ماذا؟ إرثا ويا لها. إرثا، إرثا ويا لها. هؤلاء الذين آثروا الدنيا على الآخرة، هؤلاء الذين آثروا الآخرة على الدنيا وسخروها في طاعة الله، هم حزب الله المفلحون السائرون في طريق الجنة، فهؤلاء هم الذين ينالون جنة الفردوس، هم لها وارثون، كما أخبر الله عز وجل بأوصافهم في أول سورة المؤمنون. فتأمل تلك الأوصاف: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جعلني الله وإياكم من أولئك. تفضل. قال رحمه الله: معلش نريد أن نختصر، لأن أخشى أن يضيق علينا الوقت فيه كما ضاق علينا في المادة الأخرى. نعم. ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. نعم أعد. ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. نبالها. ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. اغتر بها من اغتر، وانخدع بها من انخدع، وتبع حطامها الزائل من تبع، وتعلق بها من تعلق، حتى إذا ظن أنه وصل إلى ما وصل إليه أرشقتهم نبالها، يعني قذفتهم بسمها وبخطرها، وأوقعتهم في حبالها، أبعدتهم عن الله سبحانه وتعالى، حتى أصبحوا نادمين على ما فعلوا من اشتغالهم بها وإيثارها على الآخرة. نعم. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. الذين آثروا الدنيا على الآخرة أصابهم خزي في الدنيا، وكذلك نالوا وبال أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. يعني هؤلاء الذين تعلقوا بها من دون الله سبحانه وتعالى، يعني انتهت بهم إلى الخسران المبين، وانتهت بهم إلى الإفلاس، وانتهت بهم إلى أنهم يتمنون العودة ولا تساعة مندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهؤلاء الذين تعلقوا بها وأشربوا بها وصارت في سويداء قلوبهم، فإنهم سينالون عاقبة أمرها الذي هو الخسران المبين الذي لا يعدله خسران. نعم. قال رحمه الله: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها. وقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها. النقيع ماذا؟ زلالها. زلالها. الذين استعذبوها وقدموها على الآخرة وآثروها على مراض الله وسخروها لشهواتهم وملذاتهم، فإنها ستقذفهم بسمها الزعاف. والنقيع يعني القوي، السم القوي ترميهم به وتصبه عليهم حتى تهلكهم والعياذ بالله. يعني الاشتغال بهذه الدنيا على حساب الآخرة سم زعاف، سم النقيع، النقيع يعني القوي المركز، فيحيد يعني تهلكهم بسمومها وتبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، فيندمون ساعة لا ينفع الندم. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، وليس لك منها إلا ما لبست فأبليت أو أنفقت أو قدمت لآخرتك أو انتفعت به في الصدقات، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله: ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. يلهون بها ويتمتعون بها كما تتمتع الأنعام، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم ندموا وتذكروا: يا ليتني فعلت كذا وكذا، يا ليتني أنفقت، يا ليتني صليت، يا ليتني حفظت القرآن، يا ليتني اشتغلت بالعلم النافع. يتمنى ساعة لا ينفع التمني، بل يتمنى الكافر أن يكون ترابا عندما يعاين ما قدم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما قال الله تبارك وتعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فعلى المرء المسلم أن لا يغتر بها وأن لا ينخدع بها وأن لا تكون شغله الشاغل وأن لا يهلك نفسه وراءها، بل عليه أن يتزود من يومه لغده ومن حياته لموته ومن غناه لفقره ومن شبابه لهرمه ومن فراغه لشغله. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. لكل شيء ضد، فاشتغل بهذا يا عبد الله، واعلم أنك إذا اشتغلت بطاعة الله في هذه الحياة الدنيا واستعنت بها على طاعة الله وسخرتها في مراضي الله، ثم حدث أنك عجزت أو مرضت أو سافرت، فإن الله تبارك وتعالى يكتب لك مثل ما كنت تعمل يوم صحتك ويوم رخائك ويوم إقامتك. أعد البيت. ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. يعني أنت هؤلاء الذين يلهون ويلعبون ويغفلون عن طاعة الله تبارك وتعالى ما يشعرون إلا وقد جاءهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، ويتذكر ويندم ساعة لا ينفع الندم. تصرمت حبالها كما قال الله تبارك وتعالى في وصف حالها عند ما يموت أو عندما يعاين الموت، يتمنى الرجوع ولا ينفع ذلكم التمني، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فخذ من هذه الدنيا ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بما يرضيه، بحيث لا تغتر بها ولا تجعلها يعني هي شغلك الشاغل، فإنك سوف تندم ساعة لا ينفع الندم. نعم. قال رحمه الله ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها. أعد البيت. ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها. الله أكبر. ويوم توفى كل نفس حسابها تود فداء لو فداء بنيها، لو بنيها ومالها ومالها. لو بنيها، لو ببنيها ومالها، يعني لو بنيها ومالها، هنا تقدير حذف حرف جر، لو ببنيها ومالها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لو يفتدي من وقال تبارك وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمن؟ ببنيه. ببنيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يتمنى ولا ينفع التمني. يوم يعرضون على الله سبحانه وتعالى فليس له إلا ما قدم، ينظر إلى يمينه وشماله فلا يجد إلا ما قدم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فكيف تغتر والله تبارك وتعالى قد امتن عليك بالخير وبالنعمة، هل لا سخرتها في طاعة الله تبارك وتعالى، أم أنك اغتررت بها وبحطامها حتى جاءك الموت. أعد البيت هذا. ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء، يوم ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فعلى العبد أن يجتهد في طاعة الله ويسخر هذه الحياة الدنيا فيها قبل أن يأتي وليس أمامه إلا ما قدم من عمل، وليس أمامه إلا ما زرع، فمن جد وجد ومن زرع حصد. نعم. قال رحمه الله: وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها. وتأخذ يمينها بكتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها. أو ضد ذا بشمالها. يشير رحمه الله تعالى إلى تطاير الصحف وإلى إعطاء كل إنسان كتابه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يعطى كتابه ويقال لك له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فماذا قدمنا لذلك الموقف العصيب المهيب الخطير؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يتبع المرأة من دنياه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فإذا دفن تخلى عنه اثنان: أهله وماله، وبقي أمامه عمله. فإن كان عملا صالحا جاءه في صورة رجل صالح طيب المنظر طيب الرائحة، وجهه الذي يأتي بالخير، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، قال: أنا عملك الصالح. وأما إن كان والعياذ بالله عملا طالحا فإنه يأتيه في منظر قبيح وفي وجه مكفهر، فيقول له: من أنت؟ قال: أنا عملك القبيح، يعني أتيت أزيدك وحشة على وحشتك والعياذ بالله. فهل استعددنا لذلك الموقف العظيم الذي ما منا إلا وسوف يمر به؟ نعم. قال رحمه الله: ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها. عندها يجد كل شيء ماثلا أمامه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما سيأتينا الحديث عن الكرام الكاتبين الذين كلفهم الله تبارك وتعالى بتسطير أعمال بني آدم، فمن نوقش الحساب هلك وعذب. إذا قيل لما ولما ولما ولما هذا يهلك، وأما من كانت حسناته غالبة على سيئاته فإنه يحاسب حسابا يسيرا، يقال فعلت في يوم كذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم. فلنستعد ليوم المعاد، ولنستعد لذلكم اليوم الذي نخف فيه بين يدي الله حفاة عراة، عندما يلجمنا العرق وتدنو الشمس من الخلائق، فمنهم من يلجمه العرق إلى ساقيه، ومنهم من يلجمه إلى حقويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه إلجاما فيغمره ويغرقه، والعياذ بالله. كل بحسب عمله، كل في ذلك الوقت يقول نفسي نفسي لا يلوي على شيء، وإنما يهمه أن ينجو بنفسه، لا يسأل عن أب ولا عن ابن ولا عن أخ ولا عن قريب ولا عن بعيد. فإن تنجو منها تنجو من ذي مصيبة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نكتفي بهذا على أن نكمل غدا إن شاء الله تعالى، نحاول أن نكمل الأبيات في درس الغد صباحا بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.